في الرباط وقبلها في فاس كان يحس بأنه في أمان، هناك كانت علاقاته محدودة، أما الآن فإنه لا يراهن سوى على لحيته الكثة والشيب الذي غزاها كي لا يثير الانتباه. قرر أن يعود إلى وجدة وليكن ما يكون. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقاتها أحمد سعيد القادر. حارس القيصرية، الجزء الثاني والأخير. ظهر ذلك اليوم ساد سكون سطح العمارة حيث يكتري العم محمد غرفة، وبرغم المرض الذي كان ينخر جسده كان الرجل يبدو سعيدا. لقد آنس وحدته ذاك اليوم عبد الغني تاجر الشربيل وخيوط الصقلي في تلك القيصرية التي يعمل بها منذ 10 سنين. جاء إليه بطبيب إلى غرفته، وصف له دواء، وأسر إلى عبد الغني بأن حالة الرجل تستدعي نقله إلى المستشفى، ولكن العم محمد الذي تبين الآن أن اسمه الحقيقي عبد الكبير الريداني رفض بإصرار، كان يفكر في البوح بأسراره. استوى على سريره وقال بصوت به بحة: سأقول لك كل شيء، فربما أدركني الموت. لقد أخفيت هويتي الحقيقية لأنني كنت ملاحقا من أحدهم، كان شقيقه شريكا لي في التجارة، كنا نعمل في التهريب. مات المسكين في حادثة، انقلبت السيارة التي كان قد حملها بمواد مهربة كان ينقلها إلى سوق ابن درار، اشتعلت النار في السيارة، ظل حبيس الحطام ومات. سكت قليلا وكأنه يستحضر الوقائع، كان يبدو حزينا. كانت تجارتنا رائجة وكنا نتقاسم ما تدره علينا من أرباح، لم يحدث بيننا خلاف يوما، كان الشرق رجلا مستقيما، اشتغلنا سنوات معا، كذلك كان قدره أن يموت في تلك الحادثة الأليمة. باغت الشيخ السعال، ولما هدأ استأنف حديثه: لقد أعطيت أرملته ما كان بذمتي من ماله، ولكن شقيقه كان يريد أن أتعامل معه وأن يكون المستفيد من تصفية الحساب. ذات مساء طلب مقابلتي، اتفقنا على اللقاء بالقرب من المطار، لم يكن بمفرده، كان معه شخص آخر لم أكن أعرفه. عاود مطالبتي بنصيب شقيقه في التجارة، كنت قد سلمت أرملته كل شيء وقد أكدت له ذلك، ذكرته بأن ذلك تم بحضور شهود، ولما أيقن أنه لن يحصل مني على شيء هددني، قال إنه سيقتلني ذات يوم. احتدت نبرة الحديث بيننا، تدخل الذي معه يريد أن يضربني، قاومته ثم سقط على الرصيف، ارتطم رأسه بحجر كان هناك، حاول النهوض ولكنه لم يقوى على ذلك، رأيت الدم يخرج من رأسه. امتطيت سيارتي وانطلقت مسرعا، كنت خائفا، لم أحسب أن الذي حدث سيؤدي بي إلى الرحيل عن وجدة. علمت لاحقا أن الرجل مات يومين بعد ذلك، وأن شقيق شريكي السابق اعتقل وتوبع بتهمة القتل غير العمد. في محاضر الشرطة ورد ذكر اسمي، وخشيت أن يتم القبض علي. في تلك الليلة ودعت زوجتي وولدي نبيل الذي كان في 8 من عمره، قلت لها إنني راحل عن وجدة وسأعود بعد أن تهدأ الأمور، وإن سألوك عني قولي إنك لم ترينني منذ 3 أيام. كان عبد الغني ينصت باهتمام، أضاف: في حدود منتصف الليل امتطيت القطار الذي انطلق إلى فاس، رن هاتفي المحمول 10 مرات ولكنني كنت أخاف الرد، كنت أرى على الشاشة أسماء أصدقاء وحتى رقم هاتف زوجتي، ولكنني لا أرد لأنني كنت أخشى أن يكون الاتصال كمينا. نزلت في فاس. لم يكن لي في المدينة معارف أو أقارب. كان الصبح قد انبلج، مشيت على غير هدى، ثم وقعت على ورش بناء في الطريق المؤدية إلى إفران. اشتغلت مع شركة بناء عاملا بسيطا، لم أكن متعودا على إعداد خلطات الإسمنت. كنت أبيت في الورش. في الأيام الأولى كنت كلما آويت إلى البراكة أحس بحجم التعب الذي ينالني. عملت مع تلك الشركة في فاس عامين، ولما حصل صاحبها على صفقة الإصلاحات في القيصرية هنا في الرباط انتقلت معه. قررت ألا أعود إلى وجدة. كان يتمالك نفسه بينما الدموع تغالب عينيه: لا تجهد نفسك يا عم عبد الكبير. كانت المرة الأولى التي ينادى فيها باسمه منذ 12 عاما. بدا وقد تخلص من بعض ذلك العبء الثقيل الذي كان يحمله في صدره، استعاد هويته الأولى. كانت الساعة تقترب من الثالثة بعد الزوال. رأى عبد الغني أن عليه أن يذهب إلى القيصرية، فقد يأتي زبون لاستلام بضاعة، ثم عليه أن يذهب حتى يتمكن مساعده من الذهاب لتناول وجبة الغذاء. كيف تحس الآن يا عم عبد الكبير؟ أنا أحسن حالا، آمل أن يكون الدواء الذي أتيت به ناجعا. إن شاء الله. ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟ أريد أن أرى زوجتي وولدي قبل أن أموت. هل تظن أنهما في وجدة حيث تركتهما؟ نعم أظن أنهما هناك. هل تريد الذهاب إلى وجدة؟ صمت الرجل ثم تنفس بعمق وقال: وجدة، وجدة بعيدتنا الآن. قال عبد الغني: حين تشفى من مرضك سنساعدك على الذهاب إلى وجدة. تبسم وقال: إن شاء الله. كتم عبد الغني سر العم محمد، عاده في غرفته هناك فوق السطح بعد يومين. بدأت تظهر عليه بعض علامات التحسن. سلمه قدرا من المال مساعدة من تجار القيصرية. سأله إن كان قرر الذهاب إلى وجدة. سأحاول الاتصال بزوجتي وولدي، إن تسنى لي ذلك طلبت منهما أن يأتيا عندي إلى هنا. هل لديك وسيلة للاتصال بهما؟ أخرج من صندوقه الخشبي الصغير ورقة بها رقم هاتف البقال الذي كان يتعامل معه. طلب من عبد الغني أن يحاول الاتصال بذلك الرقم، وأن يسأل عن نبيل ولد عبد الكبير أو عن أمه جميلة. شكل عبد الغني الرقم على شاشة هاتفه المحمول. إنه يرن. ثم جاء صوت رجل. علم منه أن نبيل سافر إلى بلجيكا وأن أمه ما زالت حيث كانت. كان العم عبد الكبير يتابع الحديث، وبقدر ما فرح لكون زوجته ما زالت حيث تركها، بقدر ما أحزنه أن ولده صار بعيدا. لما تحدث عبد الغني مع جميلة حصل منها على رقم هاتفها الخاص، ووعدها بالاتصال بها قريبا لأمر يهمها. انتاب العم عبد الكبير شعور غريب. تلك التي أحبها وتزوجها وأنجب منها ولده الوحيد ما زالت تنتظره. 12 سنة مرت على هروبه من وجدة. ناوله عبد الغني الرقم. قرر أن يعود إلى وجدة وليكن ما يكون. في الصباح نزل السلاليم يتوكأ على عصا. حمل دواءه ولا شيء آخر. محطة الرباط المدينة قريبة. اشترى تذكرته ونزل يمشي ببطء إلى الرصيف. انتظر نحو ساعة. كانت 11 لما انطلق القطار. لم يغمض له جفن طوال الرحلة. في حدود 10 ليلا كان القطار يدخل محطة وجدة. غادر المحطة وتوجه إلى مقهى قريب. في الرباط وقبلها في فاس كان يحس بأنه في أمان. هناك كانت علاقاته محدودة، أما الآن فإنه لا يراهن سوى على لحيته الكثة والشيب الذي غزاها كي لا يثير الانتباه. هو في مدينته وقد يفتضح أمره في كل حين. فكر أن يتصل بجميلة ولكنه تراجع، خشي أن يتسبب لها في صدمة. قرر أن ينتظر إلى الصبح فيقصد منزل أصهاره. كان المؤذن ينادي لصلاة الصبح لما مرت من أمامه سيارة للشرطة. أبطأت السرعة ثم واصلت طريقها. أحس بالتعب، أراد أن يستريح، فكر في التسلل إلى مقبرة النصارى، قصدها. في نهاية الأمر قرر أن يتمدد على الرصيف في زاوية تخفيه عن الأنظار. لم يدر كم مر من الوقت، أيقظه حارس المقبرة. كانت الساعة تقترب من 10:30. نهض ومضى إلى دار أسهاره. فوجئوا به في الباب، حكى لهم هروبه. اتصلوا بجميلة لم تتعرف عليه في البدء، وحتى بعد أن عرفته لم ترتم في أحضانه. ظل يحلم بتلك اللحظة 12 عاما. كانت تراه خائنا، تخلى عنها وعن ولدها بدون سبب حقيقي. قالت هلا، رد بأنه هرب خشية اعتقاله واتهامه بقتل صديق شقيق شريكه الشرقي. وقد فوجئ هو لما علم من شقيق جميلة أن الرجل لم يمت وأنه ما زال حيا يرزق. صدم، هل أمضى 12 عاما هاربا من جناية لم يقترفها؟ كان يتحسر على تلك السنوات التي أمضاها بعيدا عن أسرته. نظر إلى جميلة، لم تفقد الكثير من نضارتها، ولكنه عمر مضى. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من الاثنين إلى الخميس على الساعة 1 بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة 10 مساء.